الله الرحمن الرحيم. فلا كفران لسعيه وإنا له كافرون. إنها

هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إلا الذي سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها لا وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون Thank you. لا

قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون إلهكم إله واحد Yeah. يوم ترى مجيد ومن الناس من يجادل في الله الهندسة الكهربائية مغطاة بيزا الكبرى وزارة الحاج عبد الهادي سعد والمقيم بنور طريق في مركز سنبلاوي تقالية تليفونيا 66-82-16 مخاز الفراشة الكبرى وزارة الحاج حمدي محمود حسين السير والمقيم بالتسليم وصلقة مركز سنبلاوي تقالية تليفونيا 66-95-11-69-54-56 ويسعد ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له ثواب.